المزمور 28 لداود. إليك يا رب أصرخ، يا صخرتي لا تتصامم من جهتي، لئلا تسكت عني فأشبه الهابطين في البكي. استمع صوت تضرعي إذ أستغيث بك، وأرفع يدي إلى محراب قدسي. لا تجذبني مع الأشرار ومع فعلة الإثم، المخاطبين أصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم. أعطهم حسب فعله وحسب شر أعماله، حسب صنع أيديهم أعطهم، رد عليهم معاملتهم، لأنهم لم ينتبهوا إلى أفعال الرب ولا إلى أعمال يديه يهدمهم ولا يبنيهم. مبارك الرب لأنه سمع صوت تضرعي. الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت، ويبتهج قلبي وبأغنيتي أحمده. الرب عز لهم وحصن خلاصي مسيحيتي هو. خلص شعبك وبارك ميراثك، وارعهم واحملهم إلى الأبد.